بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 37 وفي الصفحه 15 بعد 900 ومع البيت 82، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم. القضيه تتعلق بما يجب على العامي من حيث القيام بالعباده، يجب عليه ان يرجع الى الكتاب والسنه لياخذ منهما ما يقيم به عبادته، ام يجب عليه ان يسال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وجوب تقليد مذهب من المذاهب هذا واجب ثابت في عنق كل مكلف ما لم يبلغ مرتبة الاجتهاد. سنجد أنفسنا في هذه البحبوحة نتحرك، نجد أنفسنا أمام أولئك الذين أوجبوا على كل مسلم من المسلمين من العوام أن يحكم كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عند اختلاف المجتهدين. لعل هذه الدعوة من حيث ظاهرها براقة وجذابة أن يقال تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكن من يملك أن يحكم كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عند اختلاف المجتهدين؟ ترى هل ما أوجبوه على العامي حيث أوجبوا عليه أن يحكم كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام مباشرة، أي أن يأخذ أحكام عباداته ومعاملاته وقضية الحلال والحرام والمعاشرات وكل ما يتعلق بصياغة سلوكه من الكتاب والسنة مباشرة، هل هذه القضية صائبة أم هي قضية ظاهرها براق ولكنها تحتاج إلى تدقيق وإلى وضح؟ إذا وقفنا في الجهة المقابلة من هذا الطرح وجدنا أنفسنا أمام نجد نصوصا كثيرة ووقائع كلها تدل على وجوب التقليد على العامة، على العامة أي العامي والعامي كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد، والاجتهاد ثلاثة درجات أو ثلاث درجات سنعرض لها. فيما يتعلق بالعامي الذي لم يبلغ مبلغ الاجتهاد، هل يجب عليه أن يقلد العلماء الذين وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد؟ النصوص والوقائع تؤكد وجوب التقليد على العامي. أن يقلد المجتهد الذي اجتمعت فيه شرائط الاجتهاد من علم بكتاب الله عز وجل، علم بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، علم بأقوال السلف الصالح، علم بمواطن الإجماع، علم باللغة التي لا بد له من أن يكون قد تمكن بها لأنه يريد أن يتعامل مع كتاب الله، وكتاب الله نزل بلسان عربي مبين. وسنعرف أيضا للشروط التي اتفق عليها العلماء قاطبة حتى أولئك الذين قالوا بما قالوه من قبل، حيث قال يجب على العامي أن يحكم كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا طرحنا السؤال التالي: من لا يعلم كيف يعلم؟ يسأل من يعلم أو يرجع إلى مصادر العلم. إذا كان بإمكانه أن يستقي من بحار القرآن والسنة مباشرة فحيهل به، يا مرحبا به. أما إذا لم يكن قادرا على السبح في محيطات القرآن ولا في بحار سنة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذن لا بد له من أن يسأل من تمكن من هذا السبح من الأدلة على هذا. لما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ لما لم يقل: فارجعوا إلى كتابي وسنة نبي إن كنتم لا تعلمون؟ ألا يعلم الله تبارك وتعالى عدم إمكانية الناس بصورة عامة من بلوغ مرتبة أن يأخذوا من الكتاب والسنة مباشرة؟ هناك اتفاق على اختلاف الاستعدادات في الباطن؟ هل يجب على الأمة فردا فردا أن تبلغ مرتبة الاجتهاد حيث تتمكن من أن يرجع كل فرد من أفرادها إلى الكتاب والسنة ليأخذ منها مباشرة؟ إذن وجدنا أنفسنا أمام نص قرآني واضح الدلالة قطعي الثبوت يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو افترضنا أن الجميع قد بلغوا مبالغ الاجتهاد، قد وصلوا إلى مرتقى الاجتهاد، هنا ما يجب على كل مجتهد أن يسأل مجتهدا آخر، وإنما يجب على كل مجتهد أن يرجع إلى مصادر الاجتهاد ومضان الاجتهاد ليأخذ الحكم مباشرة. ومن هنا لا يجوز للمجتهد الذي بلغ مرتبة الاجتهاد أن يأخذ الفتوى من غيره، لأنه قد بلغ مبلغ الاجتهاد. لو الجميع بلغوا مبلغ الاجتهاد فما يجب على أحد أن يسأل أحدا، وإنما الجميع يرجعون ليأخذ من كتاب الله والسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مباشرة. من هنا على المجتهد الذي أعطاه الله عز وجل من المؤهلات ما به بلغ مرتبة الاجتهاد أن يجتهد مباشرة وأن يتعرف إلى الأحكام. وقد ذكرته فيما سبق أن المجتهد الذي بلغ مبلغ الاجتهاد عليه أن يقلد في حالات. ما هذه الحالات؟ إذا كان هناك حكم ناضج في مسألة من المسائل لم يصل إليها ذلك المجتهد، ثم وجد نفسه أمام لا بد له من أن يجيب عن السؤال ما الحكم في هذه المسألة، وضاق الوقت عليه، أيضيع العبادة التي عرضت له ووقتها قصير أن يرجع ليقلد غيره من المجتهدين؟ هنا لا مانع بل عليه أن يقلد مجتهدا من المجتهدين من أجل ألا تضيع عليه تلك العبادة. أيضا نجد أنفسنا، وهذه كلها من الحقائق الصحيحة متفرقة أو متشعبة، ولكن نربطها خيط واحد. ما هو؟ هل يجب على العامي أن يقلد؟ إذا كانت النصوص كلها والدلائل كلها والوقائع كلها تقول بوجوب التقليد، ونحن حينما نقول بوجوب التقليد لا نعني بذلك أن نخمد الأفكار أبدا، وإنما نعني بذلك أن نوظف الطاقات في مواضعها التي خلقت من أجلها، أن تحترم مستواك الفكري وتحترم المستوى الفكري للآخرين، فهذا أمر من البداهة المكان ينبغي أن نسلم به. هنا مسألة من المسائل، ولعلها هي مسألة فرعية، أرجو الله عز وجل ألا تغفلني عما أنا بصدده. لو افترضنا أن آية قرأتها بكتاب الله عز وجل ولم أفهم معناها، ألم أفهم معناها؟ وقد خبر أحدهم أول البارحة وسألني عن مواطن من سورة هود عليه الصلاة والسلام، هو حينما لا يعرف يسأل من ظن أنه يعرف، وعموما أنا كان إجابتي أنا سأراجع، إذا أنا لا أعرف، هو لا يعرف سألني ظن أني أعرف، ثم أنا لا أعرف ورجعت فعلا إلى أقوال المفسرين، هل يعتبر هذا التقليد أعمى؟ لا يعتبر تقليدا أعمى، هذا هو منطق الأشياء. أنا حينما لا أعرف تفسير آية إلى من أرجع؟ أرجع إلى من عرف، أكون قد أخذت بتفسيره، وهذا الأخذ يعتبر محرما علي بناء على قول من قال يجب على كل مسلم أن يحكم كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في المجتهدين حينما يختلفون في اجتهادهم. أبدا، أنا حينما رجعت إلى المفسرين مع ذلك أني رجعت إلى العلم من مصادره ومضانه. أكان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن معنى من كتاب الله عز وجل؟ نعم، أوضفه الله عز وجل ليبين للناس ما نزله الله عز وجل إليهم. هل هناك ورثة يرثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المساء؟ هناك أمر آخر يضم لهذا، دعك من قضية التاريخ، وأني حينما يبهم علي ظاهرة من ظواهر التاريخ أرجع إلى المؤرخين، حينما يغمض علي أمر من أمور اللغة أرجع إلى أقوال اللغويين، حينما أرى من جسدي ظاهرة لا أسترح لها أرجع إلى الجزارين من أجل أن يكشفوا لي عن جسدي. وهذا قول الجزارين، أحد العلماء رحمه الله تبارك وتعالى يقول إذا أسندت الفتاوى إلى الجزارين كثرت الذبائح، والجزارون كل من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد وأراد أن يخوض في الآيات وفي الأحاديث يفسرها على هواه، بل ربما لم يكن له أي صلة لا من قريب ولا من بعيد، لا باللغة ولا بالقرآن ولا بالسنة ولا بالشريعة، وإنما دراسته دراسة علمانية ملحدة، ومع ذلك يؤلف كتاب يفسر به القرآن الكريم. وإذا تجد لا خرصامات بل الزلازل التي تزلزل أمثاله، ويبقى القرآن شامخا، ويبقى التفسير الذي أكرمنا الله عز وجل به عبر مئات من المفسرين الثقات. أرجع لأقول فيما يتعلق بالسنة المطهرة، هل كل الأحاديث التي وردتنا بمرتبة واحدة؟ ليست مرتبة واحدة. إذا غم علي أمر حديث من الأحاديث، أنا إذا أردت أن أجتهد لأتعرف إلى منزلة هذا الحديث ماذا أفعل؟ يجب علي أن أحيط بكذا علما من أجل أن أتعرف إلى مرتبة هذا الحديث، مع ذلك أني أحتاج على الأقل إلى سنة أو سنتين وأنا أتعلم قضية السند ودراسة السند والمتن والرواية والدراية والتجريح والتعديل. وهذا لا يصح أن نوظف أو أن نكلف الناس به. أنت ينبغي أن تكون عالما بالتفسير فلا تحتاج المفسرين، عالما بالفقه فلا تحتاج إلى الفقهاء، عالما بالأحاديث فلا تحتاج إلى المحدثين، عالما بالتاريخ ما شاء الله عنا دول في دولة واحدة، يعني قمم من العلماء في جسد واحد، هذا ليس صحيحا. ومن هنا قالوا تكليف أفراد الأمة بأن يبلغوا مراتب الاجتهاد هذا مما لا يتصور. الأمر الأول، لأنه من حيث الظاهر هذا تأخير لمصالح الحياة. نحن بحاجة إلى صيادلة يتقنون فن الصيدلة، بحاجة إلى أطباء، بحاجة إلى مهندسين، بحاجة إلى زارعين، بحاجة إلى ما بحاجة لمدلسين ولا لماكرين ولا لمضيعين لحقوق هذه الأمة، لأن هؤلاء ما بحاجة لهم وهم كثرة ونحمد الله على الضراء. هنا نرجع نقول من حيث الباطن لا يصح أن نكلف أفراد الأمة لاختلاف الاستعدادات. هذا كلام طبعا ليس فهما مني، وإنما قال العلماء، قالوا لا يصح أن نكلف أفراد الأمة بأن يبلغوا مراتب الاجتهاد إما ظاهرا لأن هذا يؤدي إلى تعطيل مصالح الحياة، وإما باطنا فلاختلاف الاستعدادات. كم واحدا بلغ ملتقى أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام أحمد؟ هؤلاء يعدون على أصابع، والصحابة رضي الله عنهم آلاف من الصحابة كانوا في حجة الوداع قرابة 120,000. نقل لنا عن قرابة 130 منهم أنهم كانوا يفتون، ومن تبخر كانوا يسألون. الصحابة كان يسأل بعضهم بعضا. نرجع لقضية الحديث، أنا لو أردت أن أتعرف إلى حديث من الأحاديث وجدت نفسي أمامه، من أثق بعلماء الحديث؟ أثق أنا بالنسبة لي لكل علماء الحديث الذين قبلتهم هذه الأمة، لكن لو افترضنا أنه القريب مني الحافظ الذهبي أو الحاكم النيسابوري، وهنا في صلة بين الذهبي وبين الحاكم النيسابوري في المستدرك، أجد أن الحاكم النيسابوري قال حديث صحيح أو خرجه واستدرك بتخريجه على الصحيحين البخاري ومسلم وقال وهو حديث صحيح، قال ووافقه الذهبي. إذن حكم الحاكم النيسابوري، ويقول الحاكم أقل ما يقال فيه حتى يلقب بالحاكم، مثل حينما تأتي بأطروح الدكتوراه وتمنح شهادة الدكتوراه، الحاكم أقل ما يقال إنه يحفظ 100,000 حديث بأساليبها. كم حديث؟ 20 حديث، 100,000 حديث. يعني هو غائط، كل خلية من خلايا ممتلئة محشوة بعلم الحديث. إذا كان الحديث قد صححه الحاكم النيسابوري ووافقه على ذلك الذهبي، هل لي أنا أن أقول والله الحديث صحيح بدليل أن الذهبي قد صححه ووافق بتصحيحه الحاكم النيسابوري؟ أن أقول ذلك أكون مقلدا؟ نعم. هل هذا أجازته لي الشريعة؟ نعم أجازته لي الشريعة. أنا ينبغي أن أقلد، بل هؤلاء الذين طرحوا ما طرحوا وبدأت بمقالتهم هم الذين يقولون وصححه الألباني مثلا. طيب أنت حينما رجعت إلى الألباني فقلت صححه أو ضعفه، يقول هذا ضعيف، من ضعفه؟ أنت بحسب فضعفه؟ قال لا، أنا لا خبرة لي. طيب أنت قلت في الحديث إذن، وقلت في التفسير، وقلت في أي شيء، ما بقي إلا قضية الحلال والحرام، أخذت بها تسرع وتمرح من أجل أن تقول هذا لا يجوز وهذا يجوز، صلاة باطلة وهذا بدعة. وقد أغارت عليها امرأة خبرتني من كندا، قالت أغارت عليها جارته وهي في الصلاة، وقالت لها لماذا لا تحركين أصبعك، صلاتك باطلة. صور عليك كلها. قلت أنا محمد غزالي رحمه الله تبارك وتعالى بدوهنا في المدينة المنورة يقول إذا أفسدت البتاوى إلى الجزاري كثرت الذبائح. هذه جميلة، يعني هذه المرأة المخلوقة أرعبت فخبرت مباشرة طيب الصلاة باطلة، أنا في حياتي ما حركت أصبعتي، هكذا تقول مع الصلاة باطلة. هذه التي قالت لك هذا الكلام هي لا تفقه، هي ليست فقيه حقيقة، وهي سمعت في ذهن هي، هل بحثت في الحديث وجدت أن تحريك الأصبع ركن من أركان الصلاة؟ أركان الصلاة خمسة، وعند هذه المرأة ستة، أركان الصلاة القيام والقراءة والركوع والسجود والقعود الأخير بقضية التشهد، هي ضمت لها وتحريك الأصبع، يعني دائما هكذا ينبغي أن تحركها. هناك أخبار بتحريك الأصبع، لكن ما قال بأن تحريك الأصبع إنما في هذه المثابة. من المسائل أو من الحقائق أن التقليد كان شائعا في عصر الصحابة والتابعين. الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت هذا فيما مضى، قد أرشدنا إلى قضية الاتباع. نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع مطلقا، فاتبعوني. ثم كل من وجهنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتبعه يكون اتباعنا إياه اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ومن فرق بين التقليد والاتباع، بعضهم قال هناك فرق، التقليد منبوذ مذموم حرام، وأما الاتباع فمشروع، قال هذا كلام بالألفاظ، ذلك أن المتبع إنما يتبع خطوات المتبع ويسلك مسالكه ويفعل مثل ما فعل. إذن هذه قضية محسومة، حيث قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. ما حيثية توجيه صلى الله عليه وسلم الأمة أن تتبع الخلفاء الراشدين؟ قال لأنهم راشدون ولأنهم مهديون. طيب الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم راشدون لأنهم قد بلغوا مبلغا سوف نتعرض له بإذن الله عز وجل، ليتبين أن هؤلاء لما بلغوا مرتبة الاجتهاد إنما كانوا قد أحكموا أمر الاجتهاد من حيث مؤهلات، بل إن الله عز وجل قد أهلهم لذلك. اتباع ما أنزل الله تبارك وتعالى، هم يقولون أن تتبعوا ما أنزل الله، أن تتبعوا ما قاله أبو حنيفة. قلنا هذا الطرح ماشع بل غبي، حقيقة غبي، لأنه إذا قلت ماكر معناتها دل على دسيسة في نفس الطارح، لكن أنا أبرئ ذمته في الباطن أن يكون له غرض سيء ماكر يعني، وإنما هذا غباء. لماذا الغباء؟ إذا قلت أتتبع ما قاله أبو حنيفة أو ما أنزل الله، السؤال طرح معنى هو أنه ما جاء به أبو حنيفة غير ما جاء به الله تبارك وتعالى أو ما أنزله الله تبارك وتعالى. لولا أنك وجدت أن ما ذهب إليه أبو حنيفة إنما ذهب إلى الآداب الهندية أو إلى الفلسفة الفارسية، وأما ما أنزل الله عز وجل فإنما أنزله على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما قال لك بأن أبا حنيفة قد خرج عن كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألم يأتي عن أبي حنيفة يعلن عن مذهبه من حيث قواعده وأسسه؟ قال ما جاءنا عن الله عز وجل فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما وجدناه عند الصحابة من اختلاف انتقينا واخترنا. أما إذا اتفق الصحابة فعلى الرأس والعين أيضا، لأن إجماع الصحابة هو رجوع إلى السنة وإلى كتاب الله تبارك وتعالى. وأما ما جاءنا عمن جاء من بعدهم التابعين فنحن إنما نحاول أن نزاحمهم أو نزاحمهم. هل أنت لديك كتف يمكن أن يقف إلى هذه الأكتاف أو إلى جانب هذه الأكتاف تزاحم؟ إذا كان لديك الاستعداد فحيهلا بك، أما إذا لم يكن نحن لا نقول إنه لا كتف لك، وإنما ليس لك كتف يمكنه أن يزاحم. وأبو حنيفة قال وأما ما جاءنا عمن بعدهم، عمن بعد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فإنا نزاحمهم. هذا ما ورد لعلي أختم به، اتباع لما أنزل الله يتمثل في مسارها، إما أن أتبع ما أنزل الله بالتحقيق حيث فهمت عن الله وفهمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالتقليد، يعني أسأل المفسر ما معنى هذا، حيث أسأل المفسر أنا أخذت نظر فهمي، حيث سألت المفسر مع ذلك أخذت علمه بكتاب الله تبارك وتعالى، وهل من قيل أن أسأل ابن عباس عما أنزل الله تبارك وتعالى أعتبر مقلدا لابن عباس أم أعتبر تابعا لكتابه عبر علم ابن عباس؟ وهكذا في كل الأحكام التي جاءتنا عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. قال علي بن شقيق قيل لابن المبارك متى يفتي الرجل، وطبعا هذا كله بين يدي آية من كتاب الله عز وجل أنزلها الله تبارك وتعالى فيها من العطاء ما لا يمكن أن تحيط به حتى في جسد أو جسدية، وأن لست مبالغا في هذا، وهذه الآية تدل دلالة قطعية حيث سنجد أنفسنا في رحالها، أنه طلب العلم الذي يستوعب أحكام الله عز وجل من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا فرض كفاية وليس فرض عين، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، والإضافة ومسلم هذه زيادة كما قال المحدثون، إذا طلب العلم فريضة، كيف تقول أنه طلب العلم فرض كفاية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة؟ نقول لا تعرض على الإطلاق، التبحر في العلوم معرفة التفسير لا يجب على كل مسلم أن يعرف التفسير كله، معرفة الأحكام ودقائقها لا يجب على كل فرد من أفراد الأمة أن يعرف دقائق الأحكام وأدلتها من حيث مصادرها، حتى في علم التوحيد الذي هو أخطر علم جاءت به شريعة الله تبارك وتعالى هناك فرض كفاية وهناك فرض عين، مر معنا أن التقييد في التوحيد لا يقبل، ولكن تخرج من التقييد إلى رحاب الاستدلال لتبرأ من الإثم، الإثم الذي يترتب على من آمن بالعقائد دون دليل، قال بالدليل الإجمالي الجزم القاطع المصادق للواقع عن دليل ولو جمليا، وذكرت بأن الدليل الجملي هو المعجوز عن تقريره وحل شبهه، لكن البلد إذا خلت من عالم يقدر على تقرير الدليل وحل شبهه تأثم كلها، ذلك أن معرفة الدليل على وجه التفصيل هذا فرض كفاية وليس بفرض عين على كل مسلم. ومثل هذا نقول النص القرآني الذي بين أيدينا أو نحن بين يديه نجد فيه أن طلب العلم والإحاطة به بقدر الاستطاعة فرض كفاية، أما طلب العلم فريضة فيقصد به أنه يجب على كل مسلم أن يعلم ما به يقيم فرائضه، في هذه الحالة أنت يجب أن تعرف كيف تقيم الصلاة، طلب العلم فريضة على كل مسلم أن تعلم كيف تقيم صلاتك، كيف تؤدي زكاتك، كيف تؤدي عمرتك، كيف تؤدي حجك، كيف إلى آخر ما هنالك من العلوم التي يجب عليك من حيث كونها فرض عين عليك، فرض العين يجب عليك أن تتعرف إلى كيفية إقامة كل فرض من فرائض العين، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يمكن أن تتقرب إلى الله بما افترض عليه وأتجاهل لأبعاد ما افترض الله عز وجل عليه. قال علي بن شقيق قيل ابن المبارك متى يفتي رجل، طبعا جواب لائق، كل مسلم يجب عليه أن يفتيه، أتدري أن ثمة مغالطة تحتاج إلى لحظة يقظة فقط حتى تظهر، لحظة يقظة واحدة، إذا كان يجب على كل مسلم أن يفتي معناته ما أحد يسأل الآخر، إذا لم يبقى هناك مفتي ومستفتي، كلنا مفتن، مفتن ولفتان، قال كلنا يفتي، يعني المفتي ومفتن بحذف الياء والمجيء بالتنوين بدلا عن الياء، كلنا مفتون معناها ما أحد يستهلاكها، مع أنه هذه الأمة ما خلت من المسلمين. يفهم من هذا أن هناك أناس قد بلغوا مرتقى، هذا المرتقى أهلهم بتفرغهم. لو قلت بشراء بصلة ما تعلمت مسألة، هؤلاء خيرهم الله عز وجل من أجل أن يتفرغوا. هم أعطوا، وأنت لو أعطيت أنا ما أستبعد أن تكون مثلهم أو قريبا منهم أو أعلى منهم. سيدي ما عندنا مشكلة نحن، يعني لا نحجر على عطاء الله تبارك وتعالى. قيمة الرجل قال إذا كان عارفا بالأثر. أغلب الناس الآن حينما تقول ما رأيك بمثلا الأسهم، يقول لك يجوز هو إذا كان غارقا فيها، أو يقول لك أنا ما أشتريك بهذا إذا كان نايا عنها وليس بيده فلوس يشتري. يعني أحيانا الحالة هي التي ترشح الحكم أحيانا، كما قالوا أنه عنقود عنب متدين أروع ما يكون ما تطلع أن يصل إليه، قال حصرم أن يحمض ما يؤكل. نرجع نقول أغلب الذين تطرح أسئلة في مجالسهم وهم يشاركون يقول حلال، لا حرام، لا مال، هذا كفر يا أخي، هذا كفر. والله أعلم بالإجابات، هذه إجابات بحاجة لتنقية، وإذا نقيتها لن تجد فيها ما يبقى، كلها برا أغلبها ترى. لماذا؟ لأنه لا يرجع ولو لحظة واحدة هل جاء في كتاب الله عز وجل هذا؟ هل جاءت به سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا من المحدث الجديد الذي ما عرفه جيل الصحابة؟ هل هذا مما يمكن أن نتعرف إلى علته من أجل أن نبحث عن علة مماثلة في مسألة سابقة لنقيس علة على علة؟ هل أنا لي دراية بالفرق بين العلة وبين الحكمة؟ هل قال السلف الصالح في مثل هذا؟ كثير من الأسئلة ينبغي أن تسبق إجابتي. قال إذا كان عارفا بالأثر، واحد. اثنان، بصيرا بالرأي، أيضا قضية الفهم. ذات الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى أخذوا من اللغة، قالوا التعبير بالفقه، الفقه هو علم بما دق فهمه، هذا هو الفقه في الأصل. لذلك العلم معنى عام، الفقه معنى خاص. واستشهدوا لهذا المعنى، الفقه هو معرفة أو العلم بما دق فهمه، ليس كل إنسان فقيه حقيقة. وضربوا لذلك المثل، ألم يخبر ربنا تبارك وتعالى عن قضية تسبيح المكونات؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، لأن المسألة من المسائل الغامضة. إذن الفقه بحاجة لذهن حاد، بحاجة لفقه. الذي وضع أصول فقه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجب لهم صفات، ومن أهم الصفات الواجبة في حق الأنبياء الفطانة. الأنبياء من أرقى الناس دينا، أكبر الناس عقولا الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين. هم فهموا كثيرا من أسرار هذا الوجود، ومن هنا قالوا فقها وفقها، المعنيان أو الضبطان إنما جاء في كتب اللغة، فقها وفقها. فقها فقاهة، فهو فاقه، وفقها فقاهة فهو فقيه. كيف؟ لماذا لا تقول فاقه أيضا؟ قال لأنه الباب الخامس من أبواب علم الصرف، باب تستخلص منه الشيات والصفات اللازمة، هناك صفات لازمة، وتشتق من الباب الخامس فعل يفعل، فعل يفعل، تشتق منها الصفات المشبهة. نقول ضخمة فهو ضخم، جملة فهو جميل، جميل ليس صفة عارضة، بخلاف عطسة فهو عاطس معطي. إذا عطيت معك بمللنا كل ثانية وحدة، هات يا عطس، هذا يا عطاس، قل يرحمك الله من لهم، قل عفاك الله تبارك وتعالى. إذا حيث يقول فقيه دل على أن الفقه صار له السجية صار له. ورسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الأعرابي وسأل وإذا به يقف أمامه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قال فقه الرجل إذا كان وصل بيقظته القلبية إلى أن مثقال ذرة من خير ما تفوت ومثقال ذرة من شر لا يلتفت إليها ويعنى عنها وتتجنب وتتقى، فقه الرجل يا حبذا لو أن الأم الآن وقفت أمام فما يعمل مثقال ذرة لا فما يعمل مثقال جبل، يقول لعل الله عز وجل أو لعل الله أو هذا لا أحسب عليه. إذن فقير. ومن هنا جاء قول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه، نقول يتفقه ليتفقه يتفقه. لماذا قال يتفقه على وزن يتفعل؟ قال يدلك على أن الفقه من حيث مآله إلى ملكة يحتاج إلى جهد. هو يأتي إلى المسجد في الساعة الثامنة صباحا، الساعة التاسعة يصير أبا حنيفة مباشرة. كل أنسان فقير. الفقه يحتاج جد وجهد واجتهاد وممارسة ومزاولة وفهم وعجل وخبز حتى ظن أنه بوآه يرى المسائل تعرض عليه حتى يصبح فقير. أما فاقه أنا فقير في هذه المسألة، ففقها فاقه وفقها هذا باب الخامس، مع ذلك أنه صار فقيا. وعلى هذا قال بصيرا بالرأي، يعني عنده رأي مسدد، يدري مقايسة الأشياء، يدري عرض الأشياء إلى الأشياء، موازنة بين الأشياء، وخاصة في الأمور التي فيها مصالح ومفاسد. الفقه ليس كما يظن بعض الناس. ذكرت مرة أن لي قريب له بنت قد أخذت فيما أذكر 98 وشيء، وله ولد أيضا 99 وشيء. فلما عرض عليه أنه هذا لماذا لا توجهه إلى دراسة الشريعة، فالنساء قلنا حرام تدرس أو يدرس الشريعة حرام. لماذا يا حرام يا محترمة لماذا هو حرام؟ قال هذا الذهن يضيع في الشريعة، مع أن علم الشريعة يحتاج إلى ذكاء وفطنة ما بعدهما لا ذكاء ولا حقيقة. المسألة لأنه تحتاج لمؤهلات كثيرة جدا. ومن هنا لما درس بعض العلماء مجموعة من الحقائق المتصلة بالفتية وبالمؤهلات وبمراتب الاجتهاد قال ما علي إلا أن أنوح على نفسي سائر عمري، خاصة إذا علمنا بأن الفقيه حالة قلبية أكثر من أن تكون حالة لسانية. قيل يحيى بن أكثر متى يجب على الرجل أن يفتي؟ فقال إن كان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر. نحن مع جوابين ابن المبارك ويحيى بن أكثر. قال ابن القيم يعلق على الرأيين، قال يريدان بالرأي، يريدان من ومن؟ يحيى بن أكثر وابن المبارك، لأنه كلا الرجلين أو كلا الرجلين قالا بصيرا بالرأي. قال يريدان بالرأي القياس الصحيح، لأنه إذا لم تدري العلة في المقيس والمقيس عليه واتحاد هذه العلة أخطأت خطأ فاحشا، وربما ظننتها علة وهي ليست بعلة، وربما ظننت المساواة وليست بمساواة، وربما كانت مساواة وما رأيتها مساواة. المسألة تحتاج خطبة وخبرة وميران وممارسة. يعني لا أبعد إذا قلت بأن الطبيب حينما يتخرج من كليه الطب لا يؤذن له بأن يفتح عيادة منفصلا بداية، لأنه يكثر الذين يخرجهم إلى الخطيط. قال له أحد الأطباء قال له شوف أنا خبرتي واسعة جدا، كل هؤلاء الموتى تخرجوا من تحت سرجي من تحت يدي، لاحظ كيف؟ فهذه مشكلة حقيقة. نقول هنا قال قد يلتبس عليه الأمر، إذا بحاجة لنيران وبحاجة لأن يجالس أهل الحكمة وأهل الفقه ويتعرف منهم. كانت مجالس فقه عقيرة، كان لا يقل عن 40 ممن يداومون الحضور في مجلس أبي حنيفة وغيره، ومن كبار العلماء فيهم المحدثون وفيهم المفسرون وفيهم الفقهاء، وتطرح المسألة على بساط البحر، وهاتي يا بحر هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ثم يخلص بأمر. الآن مباشرة المطبخ جاهز والمغرفة أيضا من أيسر ما تكون، أنت بس تسألني شو حلال حرام يجوز مشروب طيب متى لي ولا دليل عندي. أنا لا لست مطالبا إذا كنت مجتهدا أن آتي بالدليل على فكرة، وهذا ما قرر العلماء، ولكن ينبغي أن يكون عندي الدليل، وإن كنت لست بمطالب بأن آتي بالدليل. يقول المراد بالرأي القياس الصحيح والمعاني، فهم المعنى أيضا والعلل الصحيح العلل، وكنا قضية القياس قائمة على العلة، وقد يخلط أحيانا حتى بأذهاننا بين العلة بين الحكمة التي علق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فردا وعكسا. يعني إذا كانت هنا علة وهذه علة واتفقوا في العلة الثانية، يمكن أن نقيس ما اتفقا في العلة. إذن هؤلاء كيف يوجبون على كل مكلف من المكلفين العوام أن يجتهد بنفسه، وكيف يرفعون هذا العام إلى منصة حكم يكون قاضيا على العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالتقليد، الذين منعوا التقليد رجعنا إلى كتبهم فوجدنا فيها ما يلي. قال الشعبي: من سره أن يأخذ بالوثيقة في القضاء فليأخذ بقول عمر. يمكن أن يقول بأنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين ومن خلفاء الراشدين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن كان بالإمكان لو لم يكن هناك ما يسمى بالتقليد والسنة المتبعة السنة المستقرة المتبعة، لكان بالإمكان أن يقول من سره أن يأخذ بالوثيقة في القضاء فعليه أن يرجع إلى ما جاء بكتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ولكن من ظن هذا الظن ظن بأن هناك بونا شاسعا بينما ذهب إليه عمر في وثيقة القضاء الرسالة التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري وبينما جاء بكتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة، هذا أخطأ خطأ فاحشا. ذلك أن عمر ما استخلص في رسالته إلا من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين واجتهاده. هل لعمر أن يجتهد؟ أنت إذا يسألك أن تجتهد، عمر ما يجتهد وأنت تجتهد. وقال مجاهد: إذا اختلف الناس في شيء، طيب افترض أنه صار اختلاف فعلا، ما المرجع؟ قد تقول لي كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت لك نحن ما استطعنا أن نتفق على معنى واحد فهمناه من الآية، أنت فهمت معنى أو أنت فهمت معنى، فامسحوا برؤوسكم. هذا من مواطن اختلاف العلماء، فامسحوا برؤوسكم. هذه الباء للإلصاق، هذه الباء للتبعيض، ما هذه الباء؟ بكل الرؤوس، ببعض الرؤوس، بمس بعض الشعرات، وهذا مذاهب بين العلماء، وكل فهم صحيح بناء على عطاء اللغة. وكتاب الله عز وجل رشح ببعض تعابيره لقضية الخلاف المقبول، خلاف التنوع لا خلاف التضاد والشنآن والعداوة. لما قال فامسحوا برؤوسكم كان بإمكان يقول فامسحوا رؤوسكم، لو قال امسحوا رؤوسكم كل الرحل انتهى الموضوع، لكن بي لما جاء بالباء وقفنا، أو وقف العلماء، وقف المفسرون والفقهاء مع المفسرين ليقولوا بأنه يا ترى الباء هنا ما معناها. وكل من أتى بمعنى من معاني الباء إنما أتى بالمعنى راجعا إلى قول شعر حكمة مثل. إذا اختلف الناس بشيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. سيدنا عمر رضي الله عنه شاء الله عز وجل أن يبسط في خلافته، سيدنا الصديق بقي سنتين وشيء من الأشهر، أما عمر كان كذا سنة، 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات. إذن هذه مدة مبحبحة وكان فيها توسع رائع جدا، وكان فيها عدالة واستقرار، والناس اطمأنوا إلى عدالة الإسلام، وأقبل الناس على دين الله عز وجل، يتبنون دين الله عز وجل ظاهرا وباطنا، استقرت الأحوال، لم يحرم المجتمع وقتها من بركات الوحي، بركات الوحي كل الإضافات لا تلغي الأصل، وإنما تزيد عليه وتنمو به وتزكو به وتلتقي به النفوس وتنفتح أقصى القلوب به، ما عدم الناس من بركات الوحي في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ولذلك انظروا ما صنع عمر فخذوا به. وقال محمد بن جرير: لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود. يفهم من هذا الصحابة قلنا بلغنا عن قرابة 130 من الصحابة ما بين رجل وامرأة. السيدة عائشة الفقيهة من كبار فقهاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومع ذلك قال الذي حرر مذهبه ابن مسعود. ومن هنا نقول حيث يردنا قول عن بعض الصحابة أنه قال كذا، لماذا أحيانا لا نأخذ به ونأخذ به قول ابن مسعود لو وردنا عن مسعود؟ قال أن مذهب ابن مسعود حرر، وهذا له علاقة أيضا بكثير من الفقهاء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد من هذه الأمة وهم كثر، لكن ما حررت مذاهب إلا المذاهب الأربعة، وإلا هناك كثير قد بلغوا مرتقى الأوزاعي مثلا أو الليث إلى آخر ما هنالك. هناك عدد كبير من الفقهاء بلغوا مرتبة الاجتهاد لكن ما حررت مذاهبهم، ما دققت. قيض الله عز وجل للشافعي تلاميذ كثر حرروا مذهبه ودققوا به، وأنت ترى أن هناك الرافعي وهناك البويطي وهناك أبو حامد الغزالي وهناك هناك، كلهم كانوا عمالقة في مذهب الإمام الشافعي. أبو حنيفة ذبوا خدمة عجيبة. فهذه المذاهب إنما حررت هنا، فلم يحرر مذهب واحد من الصحابة أو لم يكن هناك أصحاب معروفون لواحد من الصحابة إلا لابن مسعود. وكان يترك مذهبه أيضا مع التحرير، ويترك قوله لقول عمر. إذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان مرجعا، كان لا يقنص ابن مسعود، كان لا يقنص، وقال لو قنت عمر لقنت عبد الله. إذن ألا ترى معي بأنه مع أنه من الصحابة كنيس حشي أو ملئ علما ومع ذلك يقول لو قنت عمر لقنت عبد الله؟ يفهم من هذا يعلمنا بأن هؤلاء أعلام، أعلام نصبه الله عز وجل على الطريق إليه سبحانه وتعالى. هم فهموا كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هم عايشوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود عايش الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قال والله لو قنت الرسول صلى الله عليه وسلم لقنت، لأن هناك خلاف، وحيث كان هناك خلاف يحتاج الأمر لتحرير، وليس كل منا يقدر على أن يحرر، خاصة في الأمور التي كثرت فيها الروايات. قضية الحج يكفي أنه قد ورد رواية ورواية ورواية، ولا تقدر أنت على أن تتحرك وحدك إلا عبر نبراس، عبر مصباح، عبر من يدلك على خذ بهذا، يقول لك أنا الشافعي عندي كذا، خذ هذا يقول لك أنا مالك عندي كذا، ولك أن تأخذ بأي مذهب مذاهب وحيث تضعها في عنق العالم الذي شهدت له الأمة، فأنت في أمان إن شاء الله تبارك وتعالى. قال طاووس، وصلنا الأخير، أدركت 70 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا في شيء، يعني إذا كل منهم دفع بدفع، قال قولا إذا اختلفوا في شيء تدارؤوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس. هذه هي إمام آخر، ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال الأعمش عن إبراهيم إنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله، عبد الله بن مسعود أيضا أو عبد الله بن عباس أيضا، العبادين الثلاثة إذا اجتمعا يعني عمر وعبد الله، فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعدل إليه لأنه كان أوطأ. هو يعلم لماذا يميل لقول عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. طبعا هذا كله ما زلنا مع الآية الكريمة التي أقرأها فقط من أجل أن نبدأ بها إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. يقول الله تبارك وتعالى، وهذه الآية سيقت دليلا ثانيا على وجوب التقليد للعامي، يجب على العامي أن يقلد مذهبا، ومن عاش بلا مذهب لا يصل إلى أي غرض من الأغراض، ذلك أنه سوف يضيع يسيح في خضم الحياة حيث لا يدري خوعه وانزوعه من خشوعه حتى في عبادته، قد يخلص قد يرقع قد يتناقض حتى في عبادته التي يأتي بها، يجب عليه أن يقلد في عباداته مذهب المذاهب المعتمدة، وهذا لا يتأتى منه إلا إن درس هذا المذهب. أنت كن حنبليا يا أخي واقرأ الصلاة أو فقه الصلاة على مذهب السادة الحنابلي، كن حنبليا صحيح صلاتك صحيحة 100%. أنت كن مالكيا وسجل، طبعا هو مظهر من مظاهر، وإلا فقه الصلاة عند السادة المالكي فقه كامل، وفقه الصلاة عند أبي حامد الغزالي أيضا وهو من الشافعية أيضا فقه كامل، خاصة وأننا بحاجة ماسة إلى أن نعتني اعتناء كاملا لا بالمسائل الفقهية الظاهرة تتعلق بالحركات والسكنات ومن عظمها، وإنما ينبغي أن نتعرف إلى أسرار العبادات. الأمة بحاجة ماسة إلى أن تقف على بواطن العبادات، على أنوار العبادات، على بواطن العبادات، على كيف تؤدي العبادة قلبا وقالبا. قال الله تعالى، وهذا قلنا النص الثاني بعد النص الأول الذي فيه قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما عطاءات قول الله تبارك وتعالى؟ ما موقع هذا القول المبارك من قضية وجوب التقليد على كل عامي ما لم يبلغ مرتبة الاجتهاد؟ هذا سيكون إن شاء الله عز وجل في مجلس القادم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا عم اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا ترضى اللهم عنك إلا إليك، اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.